الحديث هذا يا شيخ أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح. لا هو مختلفين فيه العلماء. هو هذا الحديث مختلفين حتى فيه. حتى هذا حتى هذا. نعم. نعم سليم. أورد أن يرد علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله إن المسلم إن المؤمن لا يمس. وحديث عائشة رضي الله عنها قال إن الله أن الرسول يدخل الله على كل حال. وش الاشكال؟ الجسد المؤمن قلنا ان المؤمن طاهر في كل احيانه. اي نعم. ولكن يعني ان الانسان يحتاج الى القران ولو ما هو على وضوء. نعم نقول اقرا القران ولو على غير وضوء. ما في اشكال. لكن مس المصحف غير قراءه القران. ولكن محظور من المصحف هو اللي يشكل المشكله. نعم. لان الاصل طهاره المسلم حي ومي. نعم. لا ما في ما في إشكال لأن نقول هذا تعظيم لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرض الإنسان يده متنجسة وهو على وضوء هل يجوز مس المصحف؟ ما يجوز هذا ما في إشكال. نعم شيخ كبير هل يجوز أن يمس الحواشي والجلد؟ لا المنهي عنه هو المصحف القرآن ما لم متصل به فهو منه الدليل هو هذا المصحف المصحف الكتاب لا ما هو الكتاب كتابة ما تكون إلا في ورق والحواش اللي معي من الورق تابع له والجلد الأخضر خارجي والجلد الأخضر إلا إذا صار منفصل في الجراب الجراب هذا ما في بأس أما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق من قاعدة يا شيخ نعم يثبت تبعا ما لا تبس ما الوقت انتهى الحين في تفسير يا شيخ نعم في تفسير يصير القرآن بالنصف في الوسط نعم وحواشي التفسير تصير على أطراف هذا يكون تفسير الجلالين سم أقول تفسير الجلالين هذا تفسير الجلالين تفسير الجلالين أو تفسير اللي يسمون تفسير ابن عباس نعم وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الحكم للأكثر أما لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا إن تفسير الجلالين أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بلا وضوء الشيخ كان وقال الصحابة الأخ عمر يقول بس شد الرحلة وش يقول اقرا يا خالد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده واثار الصحابه الكرام فلا يفيها الا مؤمن هذا كلام القاضي والله اعلم بالصواب التبرك بمشاهده لا مشاهده نعم واثار الكلام له قبل الشيخ انه بعد ان توفي الرسول وبعد ان توفي الصحابه والتابعين اعيد المهم نقول اذا وجدتم محملا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه فمعنى التبرك باثاره ربما يقصد ان الانسان مثل يزور قباء يزور الأحد يزور البقير وهذا عمل صالح فيه بركة لأن الآثار ما هي موجودة الآن يعني آثار الصحابة في عهد القاضي الرياض ما هي موجودة قد اندرست أقول يا شيخ للفائدة أحسن الله إليكم أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشبهة للقاضي عياض في رسالة الماجستير نعم دراسة كاملة يعني وبحث في كل الكلام اللي يتكلم فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لم تخرج حتى الآن لم إيش؟ لم تخرج الرسالة حتى الآن لأنها إيه؟ لم تناقش بعد على كل حال لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكعبة أفضل منه

أصبر يا أسف. ماذا؟ طيب تراجع، تراجع هل أنه قال وضع يده اليسرى على رأسي، وأن بعض الرواة وهم، لأن وضع اليمنى إذا كان إن أتى من الأمام فكيف يأخذه، يأخذ ابن عباس من ورائه إن أتى من الأمام، وإن أتى من الخلف ففيه مشقة شديدة، وقد لا يتمكن الإنسان إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، وأن يديه يعني تتحرك كما شاء، فالله أعلم. نعم شرفي. بارك الله فيكم. فهو الضابط في التخفيف أن يقطع على أدنى واد يدي تسبيحة واحدة. لا أدنى كمان. ثلاث تسبيحات مثلا. نعم يا سليم. عندنا الأصل في الصلاة، في الصلاة الإمام صلاة الجماعة والصيمة في الفرض. واللي قالوا انهم لا انهم قالوا انهم لا يجلب نية امام نول نول الصلاة، ما بان لنا الحكمة فلي عرضت يعني. هم يقولون ان الامام يجب ان ينوي حاله من اول الصلاة، يعني ينوي انه امام، والمأموم يجب حال ان ينوي حاله من اول الصلاة، اي يجب ان يكون مأموما، فلو كان ذلك في أثناء الصلاة ما صح. كان عندنا قاعدة يا شيخ، إن الشيء ينبني على الرسخ، ونصب في صلاة الجماعة نصيبها في الفرض إجماع صلاة الجماعة. نعم. ولكن لمن أنا جيت بعد وهذا يصلي قبل. نعم. لا بد من ما صلنا كل واحد لحاله، ولا صلنا الله صلنا جماعة. لا بد من المذهب يقول صلي كل واحد لحاله. ما نطيح ما نطيح. إيه لا نطيح. هذا هو الصحيح، الصحيح أنك ما تطيعه. نعم. الصحيح أنك ما تطيعه. نعم. ظاهر لا بأس به، لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا. طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة، لأن هذا بدعة، لكن يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار، ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعارض كابن عباس وحذيفة وابن مسعود لعارض. وهل مثل ذلك الراتبة؟ يعني لو أراد أحد من الناس أن يصلي الراتبة جماعة، مثل وجد أخاه كسلان وقال قم نصلي الراتبة جماعة، هل يجوز؟ لا. نعم يجوز، لكن لا دائما، أحيانا، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم. لا هذا اسم المرحاض. لا يعني الشرح. الحمام هو محل السباحة فقط، وهي مبنية على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذه. إذا ذكرت الفرنجي واليابد عليها والجديد وكذا إيه لا هذا اسم يسمى المرحاض. نعم. بعض أهل الشام يا شيخ إلى الحين عندهم. نعم. أقول بعض أهل الشام إلى الحين عندهم المسبح والمرحاض كل واحد لحاله. إيه كيف؟ حتى عندنا الآن في بعض الأماكن، الآن في حمامات المسجد فيها مسابح ما فيها مراحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

وكذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله. وفيه ثم مسح رأسه بيديه، وهو صريح بأنه مسح كل الرأس، وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث مسح رأسه بيديه. وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب وكذلك بالطريق الذي بعده دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد، وذلك لأنه يقول إنه مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا، فصار العدد بالتنازل، الوجه ثلاث واليدان اثنتان والرجلان مرة واحدة، ولو عكس لكان جائزا، لكن الأفضل أن لا يعكس وأن يتقيد بما جاء في السنة. نعم سليم. الأحاديث اللي السنة ما ورد من الدليل بالسنة والفراغ يعملون الناس فيه لو انه شيء قليل، ولا حديث ولا حديث دالنا على فهمت جيران الشمس، حتى اهل العلم شكوا بها شيء، ما ادري وش هذا السؤال في مسلم. لا غدا ان شاء الله تاتي بي غدا. نعم عليا ايش لا يصح الموضوع افهمت سؤاله. نعم يقول إذا قلنا إن الباء لا تأتي للتبعيض فماذا نصنع بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله؟ والجواب من أحد وجهين، إما أن نقول الباء بمعنى من، كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه، وكقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. وتناوب الحروف أمر مشهور في اللغة العربية، وهو الذي ذهب إليه الكوفيون، لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين. إذا ورد مثل هذا الإشكال قال الباب معنى منه مشى. والقول الثاني أن الاستعارة في الفعل، في الفعل، وأن يشرب مضمن معنى يروى، فيكون في ذلك زيادة فائدة، وهو أنهم يشربون شربا يروون به، والتضمين في الفعل، تضمين الفعل لفعل آخر أيضا كثير باللغة العربية. نعم أخذنا ثلاثة. نعم سؤال لكنه رد في غير محله. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا كالأول، إلا أن فيها أنه غسل الكفين ثلاثا، والأول مرتين، غسل الكفين قبل غسل الوجه. وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يوصلان إلى الكعبين، وهو كذلك في القرآن. ولكن هل الكعبان داخلان؟ الجواب نعم، وإن كان الأصل في اللغة العربية أن ما بعد الغاية غير داخل، لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الأصل، وكذلك يقال في المرفقين. وما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، كذا يا محمد؟ نعم. وقيل إنهما العظمان الناتئان في ظهر الساق، وهذا القيل في ظهر القدم، صح، في ظهر القدم. وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرافضة خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه: أولاً أن منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم، والثاني أن الفرض هو المسح للغسل، والثالث أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به، ومع أن أحد الذين رووا حديث مسح الخفين من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على صفة المسح على الرأس، أنه يقبل بيديه هكذا ويدبر. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن شعر الرأس مقبل ومدبر، فإذا مسحه مقبلا ومدبرا شمل المسح ظاهر الشعر وباطن الشعر. فإن قال إنسان: وهل المرأة كذلك؟ فالجواب نعم، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء، لكن النساء يشكين من كون المرأة تمر يديها على رأسها ثم ترجع، قالوا لأنه يفسد الشعر، فيقال امسحي بغير اتكاء على الرأس، يعني لا تضغط ضغط كبير، تمسح مس يعني يمشي على الرأس سهلا، وحينئذ لا يضرها. نعم شرف. كيف؟ أقبل بهما، بمعنى بدأ بما يقابل. حميدي، هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنفار؟ يجب وجوب، يعني بمعنى أنه لا بد أن يتمضمض و لا، الاستنثار سنة والاستنشاق واجب، لأن المقصود هو تطهير داخل الأنف، وهذا يحصل بالاستنشاق، لكن الاستنثار أطيب وأطهر. الاستنثار نعم، كيف؟ لا، هو المسألة للقرينة أو السنة، ولكن لعلك تقول إنه إذا ذكرت من فإنه يكون الابتداء من عندها، مثل لو قلت اغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فهنا نبدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع، لكن إذا قال إلى المرافق اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء. ولهذا لو أنك غسلت أعلى الذراع من معين المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح. سليم؟ نعم. جاءت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الوضوء ووصف الثوب كلها على معنى واحد. كيف؟ أقول في السنة جاءت من نزول على نزول الثوب وبنى هو وصفة الوضوء. كيف الشيخ يحبون على باب الأطلاع السنة على السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولون عنها على أدماء النبي على نعم. نعم صحيح. وش الإشكال؟ الإشكال يقولون مثل ما قال الأخ يقولون اللغة، ولكن السنة هي السنة الصريحة اللغة ما لها محل. ما في شك. إيه نعم. سم. باب استعمال قبل الشيعة يرون الثوب يصل إلى ظاهر القدم. ما نعرف على نسبة الثوب ما نعرف. هذا الكلام. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهم اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. حدثنا عبد الرحمن عندنا باب. يقول مالك رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس. وضوء يعني الماء الذي توضأوا به، ووضوء هو الفعل. ثم ذكر أثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، كأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في الإناء وأمر أهله أن يتوضأوا بذلك. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من الماء الذي أتي به إليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. والظاهر أن هذا على سبيل التبرك، يتمسحون بفضل وضوئه. وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة، والهاجرة شدة الحرب. فيستفاد من هذا الحديث فائدة، وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلا. ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو نازل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع في السفر للنازل جائز، لكن تركه أفضل، ولا ينبغي فعله إلا لحاجة. ما لم يجد به السير، فإن جد به السير فإن الجمع أفضل. فيكون الجمع في السفر دائرا بين الأفضلية وبين الجواز، فإن كان السير قد جد في الإنسان فالأفضل أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا حسب المتيسر له، وإن لم يجد به السير فترك الجمع الأفضل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج للراحة والنومة الطويلة، ومن الحاجة أن يكون الماء قليلا فيحبنا أن يصلي بطهور ماء فيجمع. المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل، والجمع للسائر أفضل من تركه. وفي أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية قصرا وهو نازل، وهو كذلك، فإن المسافر يسن له أن يصلي الرباعية ركعتين، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، يبلغ فوق 20 قولا، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال، فمنهم من قال إذا نوى أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، ولكنها 4 صافية يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، فتكون في الحقيقة 6 أيام، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال إذا نوى إقامة 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال إذا أقام 19 يوما، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوطن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأظهر من الأدلة، ويدل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبداً وإن طالت المدة، حتى وإن غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فإنه يقصر. فيكون فرق بين القول الذي يكاد يكون متفقاً عليه وبين القول الراجح، الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين، بمعنى أن من قال أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظن أنها ستبقى 2 أو 3، هذا ظن، وأما من علم أنها لا تنقضي إلا بعد 2 فهذا يقين. فالأول قال به أكثر العلماء، قالوا إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بمدة بعد 4 فإنه يصلي قصرا وإن طالت المدة. فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي حسب ظنك قبل 4 أيام فلا فرق. فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لذلك. وفي أيضا الصلاة لا سترة، لقوله وبين يديه عنزة، وفيه أيضا أن الإنسان يتوسط من السترة، وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمدا. وفي ذلك حديث لكنه فيه لين، سنده ليس بذلك القوي. وفيه أيضا نعم طيب إذا قال قائل التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز؟ الرسول تمسح بفضل وضوء هذا خاص به. فإذا قال قائل ما هو الدليل على الخصوصية؟ الأصل الأحكام واحدة. قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل، لم يتمسحوا بفضل وضوء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والله أعلم. فكر لكم كل أسبوع هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الله. هذا كحديث السابق، حديث محمود بن ربيع يقول إنه عقل مجة مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام وله نحو 5 سنوات، فأخذ منه علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله، ولا يشترط في ذلك البلوغ. وأما الحديث الآخر ففيه قوله: ثم توضأ فشربت من وضوئه، ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به. وفيه أيضا أنه يجوز الإخبار بالمرض، لكن بشرط أن لا يقصد بذلك الشكوى، وإنما يقصد بذلك مجرد الخبر، لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق إلى المخلوق، أما إذا قصد الخبر فقط فلا بأس. وفيه أيضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركة ومكنه من الشرب من وضوئه. وأظن ذلك، وأظنه والله أعلم، أظن أن هذا الصبي أنه شفي بما حصل له من مسح رأس من مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعائه بالبركة وشربه من وضوئه. وفيه إثبات خاتم النبوة بين كتبي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة. الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت، والزر الإزرار الذي تربط به. وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه شعرات يسيرة، ولونه مخالف للون الجلد، يميل إلى السواد بحمرة. هذا خاتم النبوة. وقد ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنقل من سيد إلى سيد، وصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من جملة ما وصفوا له أن في ظهره أو بين كتفيه خاتم النبوة. يقول: فجئت إلى المدينة ووجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا في جنازة في البقيع، فجلست وراءه يعني يتطلع، فرآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنني أريد أن أتطلع إلى شيء، فعرف ذلك، فنزل الرداء عليه الصلاة والسلام، نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة. فإذا صحت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلع إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته. فمثلا إذا جاءك إنسان وأدركت منه أنه يريد أن تحدثه عن شيء وقع يتشوف لذلك، فإن من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص عليه. كذلك إذا تطلعت منه أو عرفت منه أنه يريد أن يسأل عن حياتك الشخصية مثلا، فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبره كل شيء ترى أن أخاك يتطلع إليه وليس عليك فيه ضرر، فينبغي أن تطيب خاطره وقلبه ببيانه له. نعم. هو لا شك أنه طاهر، ولكن هل هو طهور أو لا؟ من العلماء من يقول إن المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر، لكن الصواب أنه طهور، وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين اثنين فقط، هما طهور ونجس فقط، إذ لا دليل على التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بأنه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه. فالصواب أن الماء إما نجس إن تغير بنجاسة، وإما طهور إذا لم يتغير بنجاسة. نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني كل الثلاث من كف واحدة، وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر ثم كفا ثالث. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.